Bismillahirrahmanirrahim. ما هو الأصل في خبر لا أحد؟ ماذا يفيد عندك خبر لا أحد بحسبه؟ تمام. يعني قد يفيد العلم وقد يفيد الظن. من ذكر هذا؟ ذكر ابن القيم. من لا يخفى عليه بأصل معين الذي يتفاوت بحسب الكلام وحسب القرائن. الأحاديث النبوية الصحيحة عندك يا أخي؟ الأحاديث النبوية التي صح سندها واستوارت بين العلماء صحيح أنها تفيد العلم بسبب ما احتفت به من القرائن. ذكر الحافظ ثلاث قرائن. ما هذه الثلاث القرائن التي ذكرها؟ الأولى ما رواه الشيخان، الثاني المشهور تعدد طرقه، الثالث المسلسل بالأئمة الحفة. ثلاث قرائن. تسلسل من الحفاظ حيث لا يكون غريبا، يعني مع تعدد الطرق. هناك قرينة أخرى أشهر منها لم يذكرها الحافظ، وهذا موضع الخلاف بيننا وبينه. ما هذه القرينة؟ عندك الصحة؟ ليس مجرد الصحة، أضف إليها شيئا. نعم، اشتهاره بين الحفاظ ولم يعل أحد، متوفرت فيه شروط الصحيح دون إعلان من الحفاظ. والله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكر إنا له الحافظون، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تجتمع أمتي على ضلال. وعلى هذا فالحديث الذي لم يضعف من الحفاظ إسناده صحيح، ولو لم يكن له إلا طريق واحدة فنقول يفيد العلم، أي نقطع بثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد، فلا يبعد حينئذ القطع بصدقه. فهذه العبارة ماذا؟ هذه العبارة تدل على أنه يرى أن العلم النظري في مرتبة دون العلم الدروسي. يعني هذا استفاد منه أنه يرى أن العلم النظري أقل درجة من العلم القطعي. وفي الحقيقة كلها علم، وقد يتفاوت اليقين يتفاوت، لكن من حيث أن كلها يقطع بثبوتها عن النبي عليه الصلاة والسلام. قسم الفرد إلى قسمين، من يذكر القسمين؟ لتاخي الفرد المطلق والفرد النسبي. لا تعرف الفرد المطلق؟ ما يكون التفرد فيه في أصل السند. ما معنى أصل السند من هنا؟ أصل السند ما المقصود به؟ لتاخي يعني الطرف الذي فيه الصحابي. نعم، قد يكون التفرد بدأ من التابعي ثم تابع التابعي، وقد يكون فقط التابعي فقط ويشتهر بعده، وقد يشتهر بعد تابع التابعي. الفرد النسبي المقصود به الفرد النسبي. نعم، من هنا من ذاكي ما المقصود بالفرد النسبي؟ يعني ما حصل في التفرد بالنسبة إلى شخص بعينه. سنة قال سنة نسبيا لكون التفارسية حصل بالنسبة لشخص معين. وصلنا إلى هذا الكلام. أين كان آخر كلام؟ وهي قل إطلاق. ويقول إن كان الحديث نفسه مشهورا. طيب التعبير بقوله لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين، التعبير بجهة معينة أدق. يقال لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى جهة خاصة، أي التعبير أدق، عبر عنه عبر به السخاوي في فتح المغيث جزء كما في الجزء الأول 253، فتح المغيث الجزء الأول 253. لماذا قلنا أدق؟ ما حصل قال الحافظ سمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين. قلنا لو قال إلى بالنسبة إلى جهة خاصة كان أدق. لماذا؟ عندك أخي؟ يعني لأن الفرد النسبي ليس فقط في تفرد الشخص عن شخص، تقدم أننا قلنا الفرد النسبي قد يكون بالنسبة لشخص روى عن شخص، وقد يكون أيضا بالنسبة لبلد، ما روى هذا الحديث إلا أهل البلد الفلان، يكون فرد بالنسبة إليهم، أو ما رواه عن أهل البصرة إلا فلان، أي بالنسبة إلى رواية عن أهل البصرة يكون متفردا به فلان، أو بالنسبة للثقات ما رواه من الثقات إلا فلان، وهكذا. ف يعني أقسام ربما تصل إلى 4 أو 5 أقسام كلها أفراد نسبية، ما رواه فلان ما روى عن فلان إلا فلان بالنسبة إلى راوي، أو ما رواه من الثقات إلا فلان، أو ما رواه عن أهل البلد الفلاني إلا فلان، أو ما رواه عن أهل البلد الفلانية إلا أهل البلد الفلانية، يعني فرد بلاد عن بلاد، أو شخص عن شخص، أو شخص عن بلاد، أو بلاد عن شخص، أو ثقة من الثقات. يعني يصل إلى 5 أقسام ذكرها في فتح المغيث وفي النكت صاحب فتح المغيث السخاوي، والنكت على العلوم من الصلاح لمن حافظ بن حجر. قوله وإن كان الحديث في نفسه مشهورا، أي يكون الحديث له طرق متعددة، لكن بالنسبة إلى راوي بعينه ما رواه عنه إلا واحد، فيكون فرد بالنسبة إلى راوي، لكن الحديث له طرق متعددة فهو مشهور. قال الحافظ رحمه الله تعالى ويقل إطلاق الفردية عليه، لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا. الإشارة الآن عليه، الضمير عائد على ماذا؟ على النسبي، يعني الفرد المطلق يكثر أن يقال فيه فرد، النسبي الأكثر أن يقال فيه غريب. ويقل إطلاق الفردية عليه، أي يطلق المحدث عليه فرد لكن بقلة، والأكثر في إطلاق عليه غريب. قال ويقل إطلاق الفردية عليه لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا. يعني الفرد والغريب يعني حتى في المعنى اللغوي مآلهما يتقارب، لأن الفرد منفرد عن غيره وصار بانفراده غريبا، صار بانفراده غريبا، فحتى في المعنى اللغوي وتقارب المعنى، والحافظ جزمه بالترادف. قال إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد المسجون، وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما، وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان، يعني من حيث ذكر الفعل يطلق على هذا وعلى هذا، تفرد به فلان عن فلان أو أغرب به فلان عن فلان. أفراد، لذلك ألف بعضهم كتاب سماه أفراد مالك، وبعضهم قال غرائب مالك، يعني معنى أنها متقاربة. قال وأما من حيث استعمال من الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان. وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل، هل هما متغايران أم لا؟ فأكثر المحدثين على التغاير، لكنه عند إطلاق الاسم، فإذا قالوا منقطع ومرسل يعني من حيث الاصطلاح الخاص عند المحدثين، المنقطع ما سقط من إسناده راو أو أكثر ليس على التوالي، والمرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يعبرون بهذا عن هذا وهذا عن هذا نظرا إلى المعنى اللغوي، يقولون مرسل ومقصودون منقطع، وهذا كثير تجده في كلام الحفاظ، يقولون حديث مرسل أي منقطع، فلان الراوي لن يسمع من فلان الراوي الآخر، فهذا قد يطلقونه على هذا وهذا على هذا، أو يقولون في المرسل هذا منقطع أي ليس متصل الإسناد، لكن من حيث الأشهر في الاستعمال فالمرسل يطلقونه على ماذا؟ على ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، منقطع من جهة ماذا؟ من جهة أصل السند، والمنقطع ما كان في أثناء السند. ومن حيث الفعل المشتق أرسل، أرسله فلان، فهذا يطلقونه على هذا وهذا، يقولون أرسل فلان عن فلان، وهذا تجده في جامع التحصيل كثيرا عندما يذكرون بعض الرواة، يقولون فلان عن فلان مرسل، أو أرسل فلان عن فلان معنى منقطع. قال وقريب من هذا اختلاف في المنقطع والمرسل، هل هما متغايران أم لا؟ فأكثر المحدثين على التغاير، لكنه عند إطلاق الاسم، وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، فيقولون أرسله فلان، سواء كان ذلك مرسلا أو منقطعا. ذكر الخطيب في الكفاية معنى هذا الكلام، قال بعد أن ذكر المنقطع والمرسل وسوى بينهما، يعني سوى بينهما أي من حيث المعنى اللغوي ومن حيث الاستعمال أيضا، قد يستعمل هذا مكان هذا وهذا مكان هذا على قلة على قلة. ثم قال إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أن ذكر المنقطع قال، يعني بعد أن ذكر المنقطع قال إلا أن هذه العبارة أو الانقطاع تستعمل غالبا في رواية من دون التابعي عن الصحابي. هذا كلام الخطيب في الكفاية، إلا أن هذه العبارة أو الانقطاع تستعمل غالبا في رواية من دون التابعي عن الصحابي وما أشبه ذلك، أي وإن نزل انظر الكفاية صفحة 21، الكفاية صفحة 21. قال رحمه الله تعالى: ومن ثم أطلق غير واحد ممن لا يلاحظ مواضع استعماله على كثير من المحدثين أنهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع، والصواب أنهم يغايرون كما تقدم، ولكن قد يطلق هذا على هذا وهذا على هذا نظرا إلى المعنى اللغوي، ولكن كثرة الاستعمال هو المغايرة. قال: وليس كذلك بما حررناه، يعني أن أكثر الاستعمال على التغاير، وأنهم قد يطلقون هذا على هذا وهذا على هذا. قال: وليس كذلك بما حررناه، وقل من نبه على النقطة في ذلك والله أعلم. وخبر الآحاد قرأنا المثل يارو. قال الحافظ رحمه الله في نخبة الفكر: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف. ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما، فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح، فإن جمع فالتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. ونرجع الشرح. قال رحمه الله: بالإذا وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلم ولا شاذ هو الصحيح لذاته، يعني هذا هو تعريف الصحيح، الصحيح لذاته ما اتصل سنده بنقل العدل التام الضبط عن مثله إلى ملتهى ولا يكون شاذا إلى معللا. قال: هذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع. ما هو الأربعة أنواع قبل أن نقرأها؟ المقبول قد انقسم إلى أربعة أنواع، فما هذه الأربعة أنواع؟ من المتأخرين من هنا الذي رفع هذا من؟ لا، للمقبول عن الذي يقبل. نعم، صحيح لذاته وصحيح لغيره، نعم، حسن لذاته وحسن لغيره. نعم. قال: هذا هو تقسيم المقبول، تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع. لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا. الأول الصحيح لذاته إذا يشتمل على أعلى صفات القبول، والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور فكثرة الطرق فهو الصحيح لغيره، فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته أو لغيره، يجبر ذلك القصور أي القصور الذي حصل في الضبط، أي ليس كامل الصفات صفات القبول بمعنى قد خف الضبط فيه. ثم إذا وجد خفيف الضبط مع خفيف الضبط ارتقى إلى الصحيح لغيره. قال: وحيث لا جبران، أي جاء من طريق واحدة من طريق رجل قد خف الضبط فيه ولكن لم يصل إلى حد أن يكون ضعيفا، فيكون ماذا؟ حسنا لذاته. وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته، وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لكن لا لذاته، وقامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه، يعني توقف فيه بسبب عدم توفر الشروط القبول إما انقطاع أو وجبت علة أو ساء الحفظ والضبط غير موجود أو ما أشبه ذلك. قولي أن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيها. ما المقصود بالقرينة هنا؟ وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه وهو الحسن أيضا لكن لا لذاته. المقصود بالقرينة هنا ارفع صوتك ها فريق أخرى يعني عبر بعضهم عنه بذلك شواهد المتابعة يعني وجد في هذا السند الذي قد وجد فيه ضعف وجد له متابعة أو شاهد معناه حديث آخر بمعناه. والقرينة أعم من ذلك أعم من الشواهد المتابعات أعم من الشواهد المتابعات. فالقرينة تشمل الشواهد المتابعات وتشمل قرائن أخرى تجعلنا نقبل الحديث كأن يكون مثلا راوي ضعيف حتى قصة شهادة بنفسه عنده في ضعف في حفظه ضعف أو عنده سوء حفظ لكنه روى قصة شاهدها فيقول الفقهاء أو فيقول المحدثون روايته قصة يشاهدها بنفسه قرينة على الحفظ أي أنه قد حفظها فيقبلون في ذلك حديثة أو يكون راوي ضعيف قد روى هذا الحديث عن من ملازمة كثيرة فيكون من أثبت الناس فيه مع أن فيه ضعف مع أن في ضعف لكنه برواية عن فلان شف لكونه كفر أكثر الملازمة له كما ذكر ذلك في رواية هشام بن سعد فيه ضعف لكن إذا روى عن زيد بن أسلم قبل حديثه لكونه لازمه كثيرا حتى قال ابن معين من أثبت الناس فيه هشام بن سعد عن زيد بن أسلم. فالقرائن أعم من الشاهد المتابعات. القرائن تشمل الشاهد المتابعات وتشمل القرائن الأخرى الخاصة أو قد يكون الراوي مختلطا ووجد في أثناء السند أو في أثناء المتن ما يدل على أن هذا الراوي قد رواه قبل الاختلاط لأن يكون الراوي عنه التقى به قديما ولم يلتقي به بعد ذلك فهذا يقوي جانب القبول. طيب الآن نقول خلصنا بأربع أقسام الصحيح لذاته ما تعريفه متصل سنده نقل العدل يتم الضبط عن بنقل العدل الضابط عن مثله إلى متاه ولا يكون شاذا ولا معللا. هل يلزمنا أن نقول ولا معللا بعلة قادحة؟ يعني سيأتي معنا إن شاء الله الآن بعد قريب على أن المعلل يطلق على ما كان فيه علة قادحة بخلاف من قال بشرط أن مع شذوذه مع سلامته من الشذوذ والعلة هذا ينبغي أن يقيد تقول مع سلامته من الشذوذ والعلة القادحة لأن العلة قد تكون قادحة في السند قد تكون علة غير مؤثرة إذن عند أن قال ولا يكون شاذا ولا معللا فالمعلل يطلق على ما كان فيه علة قادحة فلا يحتاج إلى تقييد. وأما من قال في تعريف الصحيح مع سلامته من الشذوذ والعلة فيحتاج إلى أن يقيد مع سلامته من الشذوذ والعلة القادحة. طيب عرف على هذا التعريف فماذا يكون تعريف حسن لذاته؟ يعني الآن عرفنا الصحيح لذاته متصل سنده بنقل عدل التام الضبط أو الضابط عن مثله إلى انتهى ولا يكون شاذا ولا معللا. تعرف الحسن لذاته ما رأى العدل؟ الذي خص ربطه ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خص ربطه عن مثله الى انتهى ولا يكون شاذا ولا معللا. يعني هل يشترط ان يكون مثله الى اخره؟ طيب اذا نقول عن مثله او ارفع منه الى انتهى ولا يكون شاذا ولا معللا. لما قال في تعريف الحسن ذاته ما اتصل سنده بنقل العبد الذي خص ربطه عن مثله نعم أو عن مثله أو أرفع منه أو عن مثله أو من فوقه عن مثله أو أرفع منه إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا. طيب فما تعريف الصحيح لغيره؟ طيب قد يختصر ويقال هو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه. الحسن لذاته إذا تعددت طرقه تعددت طرق الحسن لذاته فحسن لذاته مع حسن لذاته يرتفع إلى ولا صحيح لغير هنا. والحسن لغيره ماذا يقال في تعريفه؟ نعم هو الضعيف المنجبر إذا تعددت طرقه. الضعيف المنجبر إذا تعددت طرقه. قال رحمه الله تعالى وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته والمراد بالعدل الآن سيبدأ في بيان معنى الكلمات. والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. أما قوله ملكة أي قوة أمده الله عز وجل بها قوة باطنة في القلب ناشئة عن تقواه ومراقبته لله سبحانه وتعالى. الملكة قوة باطنية في القلب ناشئة عن معرفة الله وتقواه. فهذه الملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. قول ملازمة التقوى والمروءة انتقد قولهم ملازمة التقوى والمروءة. أنا لا يمكن الملازمة على جميع الطاعات يلازمها ولا يفارقها أبدا بل تحصل المعصية من الإنسان مهما بلغ شأنه. إنكم تحطون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فلا شك من وقوع الخطأ والمعصية من الإنسان. ولكن وجد في كلام الشافعي رحمه الله وتبع على ذلك جماعة من أهل العلم على أن العبد من كان مجتنبا بكبائر الذنوب ولا يصر على الصغائر وأن هذا أفضل من يبتعد عن كبائر الذنوب ولا يصر على صغارها. هذا هو العبد. وهنا كلام السنعاني نقلناه من كتابه ثمرات النظر قريب من هذا المعنى الذي ذكرناه قريب من هذا المعنى الذي ذكرناه لكم. قال رحمه الله والحاصل أن تفسير العدالة بالملكة المذكورة ليس معناها لغة ولا أتى عن الشارع حرف واحد بما يفيدها. ومن قال وقال أيضا من طالع تراجم الرواة علم ذلك وأنه ليس العبد إلا من قارب وسدد وغلب خيره شره. قال الشافعي لو كان العبد من لم يذنب لم نجد عدلا ولو كان كل ذنب لا يمنع من العدالة لم نجد مجروحا، ولكن من ترك الكبائر وكانت محاسنه أكثر من مساويه وعدل. وكلامهم محمل على من لم يصر على صغيرة كما جاء في مواضع أخرى يقيدون بذلك، كما قال كثير من أهل العلم: لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع الإصرار. من أول من يجب في كلامه هذه العبارة؟ نعم، عبد الله بن عباس، أحسنتم. أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه، وكذلك ابن جرير أيضا عنده تفسير: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات. بينا أن هذا الأثر أو ساق الأثر بإسناده. قولهم على ملازم التقوى والمروءة. المروءة آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف على محاسن الأخلاق الجميلة. المروءة آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات. على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات. ذكر ذلك صاحب المصباح المنير وغيرهم من أهل اللغة المقصود أن الإنسان يبتعد عما يشين سمعته، عما يشين السمعة. والمعنى ذلك أن الإنسان إذا اقترف ما يشين السمعة هل يرد حديثه؟ أن عنده جواب: إذا اقترف الإنسان ما يشين السمعة وليس معصية، ليس معصية في حد ذاته، لكنه عيب عند الناس، هذا العمل يعتبر عيبا. فهل ترى يرد حديثه؟ ما يرد. لماذا اشترطوا في العبد أن يكون سالما من المروءة؟ بمعنى أنه يقدح في روايته. لأنها تختلف بين بلد واحد. ممكن عند أهل البلد. لو كان في أهل بلده يعتبر عيبا وفعله. نعم، هو قد يختلف من بلدة إلى أخرى. يرجع إلى العدالة. أي عندك؟ ما كان خارج المراء شرعا. قد تنزل مرتبته لكن لا ترد منه. نعم. طيب، أولا ما ذكر الأخ قيد جيد: لو كان هذا العمل بالشرع جائز وعدى بعض الناس خارج من المروءة، وقد جاء في الأدلة الشرعية أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فمثل هذا لا يعد خارج من المروءة وإن عداه بعض الناس، لما جاء في البول قائما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أنه بال قائما. فلا يمكن أن نجرح إنسان ونقول ليس عنده مروءة لكونه فعل هذا الشيء، قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام وما أشبه ذلك مما ثبت فعله عن نبينا صلى الله عليه وسلم. بقي متى يرد من فعل عيبا عند الناس، متى يرد حديثه؟ هناك كلام الخطيب البغدادي رحمه الله في الكفاية يبين أنه يرد حديثه متى علم تساهله، علم أن تساهله هذا يجره إلى التساهل في الحديث النبوي، ويجره ذلك التساهل إلى ماذا؟ إلى قد يجره إلى الكذب وإلى عدم المبالاة. يعني ما عنده مبالاة فيما كان عيبا حتى يحمل ذلك ربما على الكذب، فهذا هو الذي يرد حديثه. وأما إذا علم أن ذلك لا يجره إلى عدم التحرك إلى حديث النبوية فيقبل حديثه. وأما إذا انقدح في نفس العالم أن هذا الإنسان لا يبالي بنفسه حتى يجره ذلك لأنه ربما لا يبالي في الأحاديث النبوية فلا يمر الحديث. نقرأ عليكم كلامه من الكفاية. قال الخطيب رحمه الله: والذي عندنا في هذا الباب رد خبر فاعل المباحات إلى العالم. العالم ينظر في حال هذا الشخص إلى العالم، والعمل في ذلك بما يقوى في نفسه. فإن غلب على ظنه من أفعال مرتكب المباح المسقط للمروءة أنه مطبوع على فعل ذلك، والتساهل به والتساهل به مع كونه ممن لا يحمل نفسه على الكذب في خبره وشهادته، بل يرى إعظام ذلك وتحريمه والتنزه عنه قبل خبره. يعني يرتكب بعض ما يسقط المروءة، ولكن عند الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعند الشهادة لا يمكن أن يتساهل أبدا، فهذا قال يقبل خبر. بل يرى إعظام ذلك وتحريمه والتنزه عنه قبل خبره، وإن ضعفت هذه الحال في نفس العالم واتهمه عندها وجد عليه ترك العمل بخبره ورد شهادته. يعني إذا كان العالم في نفسه أن هذا الرجل ربما تساهل في الخبر النبوي في الشهادات تبعا لتساهله في المعيبات عند الناس، فلا يترك خبره. انظر الكفاية صفحة 182 إلى 183، الكفاية صفحة 182 إلى 183. بعض الأحيان يطلبون تقديم الدرس 5 دقائق أو 10 دقائق من أجل درس الشيخ. الشيخنا محمود متى يبدأ درس الشيخ؟ في تونس. يلا بس نقدمه 5 دقائق إن شاء الله. أو لا ها؟ من أجل الأخوة الذين متى الشروق هذه الأيام؟ الأخوة الذين يقرأون القرآن. 16 ها؟ متى تشرق الشمس؟ 16 مثلا، إذا يأتي 6:30 مثلا قد صلى ركعتين الساعة 6:30 ويطلع إن شاء الله. أنا حوالي 6:30 تزيد قليلا. متى 6:30؟ نحن الآن متى نبدأ؟ الله يهديك. لعلك تقصد 15. لا الشروق أقل من ذلك. كم؟ 6:15. إذا ما هو سنبدأ إن شاء الله 6:55. 6:55 دقائق. وإن شاء الله فينا إلى الساعة 6:30 درس كامل إن شاء الله. سبحانك اللهم. مصر أن تنعان مصر الذين حقوا أن تنعان سمرت مصر ما دخلت